إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا في دقائقنا هذه عن عبادة من أيسر ما يكون على أن يسر الله عز وجل له القيام به، وهي في الوقت نفسه من أعظم العبادات أجرا وأرفعها لفاعلها قدرا عند الله تبارك وتعالى. عبادة يحب الله فاعله ويلقي له بفعلها المحبة بين الناس في الأرض والناس ابتلاه الله تبارك وتعالى في أرضه. إنها عبادة جبل الخواطر. هذه العبادة التي ورد الأمر بها، وإن لم يكن بهذا المصطلح ولكن بمصطلحات أخرى كالمساعدة والمعاونة والتعاون على البر والتقوى والتآلف بين المسلمين والشعور بروح الأخوة وتقرير أن المؤمنين إخوة إلى غير ذلك من الأمور التي تقتضي أن يتخلق المسلم بهذا الخلق العظيم، وأن يقوم بتلك العبادة الجليلة نحو عباد الله تبارك وتعالى، أعني نحو إخوانه المسلمين خاصة، فإذا عظم عند الله قدره وبلغ من الله التوفيق بهذه العبادة انتشر فعله بتلك الطاعة حتى يفيض خيرها على غير المسلمين كذلك. هذا الخلق الكريم تفضل الله تبارك وتعالى به على عباده، فجبر خواطره، فما من لحظة إلا ولله تبارك وتعالى على عباده فضل بهذا الأمر العظيم. ما من لحظة إلا ولله مع خلقه شر يشفي عليا ويزرع كثيرا ويجيب مضطرا ويغيث منه إلى غير ذلك من تلبية الله عز وجل وإجابته لحاجات عباده وإجابته لدعائه. قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال أهل العلم: شأن ربك في كل يوم أن يهلك عباده وأن ينقذهم من شمائل حياته وأن يتفضل عليه بعظيم رمزه وكرمه ومنه وإحسانه. والمسلم مطالب أن يتخلق بما يحب الرحمن من الخلق، بل جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: تخلقوا بأخلاق الرحمن سبحانه وتعالى. وعلى قدر العبد وعلى قدر اتصاله بربه، على قدر ما يكون أخذه لأبواب الخير وطرقه لتلك الأبواب. وإن من أعظم الناس أداء لتلك العبادة صفوة الخلق أنبياء، ولم لا؟ وخير الله عز وجل إليهم أسرع وفضله عليهم سابق. انظر إلى تفضله عليهم بجمع خواطرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يخرج آدم من الجنة ثم يتفضل عليه ربه فيوفقه بكلمات يعلمه إياه ليكون دائما، فيكون الله تبارك وتعالى عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. جمع الله عز وجل لخواص الأنبياء إبراهيم عليه السلام يلقى به في النار في الله تبارك وتعالى، يعني في ذات الله عز وجل، وهو قادر على أمره يبلغ ما أمره الله بتنفيذه، فيذكر الله خاطره ويسلمه ويأتي الأمر: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يتأخر عنه الولد وهو قرة عين كل متزوج، أسأل الله عز وجل أن يطعم كل محبوب. وبعد أن يتجاوز إبراهيم عليه السلام المئة قيل بنحو 30 أو 36 سنة، يجبر الله خاطره، فتنزل الملائكة لتبشره بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وقبل ذلك تحمل هاجر إسماعيل وتغار زوجه ساقة من ذلك، فتأمره أن يأخذ زوجة وولد بعد أن وضعته لحيث لا تراه ولا ترى ولده. ومع ذلك جرى لخاطر زوجه دونه شريكة حياة ورفيقة درب، والتي تحملت معه أعباء القيام بما أمره الله به وأصابها في ذلك ما أصابها، إذ لم يكن على وجه الأرض مؤمنا إذ ذاك إلا إبراهيم وهي رضي الله عنه، وإن شئت قلت عليها السلام. ومع هذا يسلمهما بأمر الله بوالد غير ذي زرع، ثم يسأل إبراهيم عليه السلام الله أن يجعل هذا البلد آمنا وأن تكون مستقرا لزوجه وولده، وأن يهدو الناس بأسئلتهم إلى هذا البلد، وأن يرزقهم من الثمرات، فيشكر الله خاطره فيما طلب، وتصبح مكة مهوى لأسئلة المؤمنين في كل زمان ومكان. أسأل الله أن يجعل لنا بها قرارا وأن يرزقنا بها رزقا. يونس عليه السلام بعد أن دخل مهلكة، لولا أن الله أخبر بما كان لم يكن الإنسان يصدق أن ينقذ يونس مما كان فيه، إذ هو في بطن الحوت في ظلمات البحر، فأن له أن ينجو. ولكن لما تضرع إلى الله جبر الله خاطره وأقر عينه ونجاه، بل وأرسله إلى قومه الثانيه. يعقوب عليه السلام يفهم يوسف يصاب بالعمل وبيضت عيناه من الكفر وما في قلبه من نار الفراق ولو عنده احذر مما ظهر على جسده من اللحوم والعمل. ومع هذا ثقته في كرم الله عز وجل وطمعه في عظيم فضله جعلته يسأل الله عز وجل ويأمر بنيه أن يذهبوا إلى أرض مصر ليتحسسوا من خبر يوسف وأخيه عسى الله عز وجل أن يردهما عليه، وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فرد الله عليه يوسف وأخاه، بل جاء في أخبار بني إسرائيل أن الله قال له يا يعقوب وعزتي وجلالي لو سألتني يوسف وكان غيبا لأحييته منك. جمع الخلاص أيوب عليه السلام يبق المرض في جسده، وأظنه لو كان في زماننا لقال الأطباء إن علاج مثل هذا مستحيل، ولكن ليس لشيء مستحيل على الله. يتضرع من الله وأيوب إذ نادى ربه السني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. واصبر لا بل قال الله وآتيناه أهله ومثلهم معهم على خلاف بين أهل العلم، هل أحيا الله له من مات من ولده ثم عُذِرَتْ زوجته بأضعاف أو بضعف ما كان له من الولد، أم إن الله عز وجل تفضل على زوجته فولدت له ضعف ما كان له من الولد من أصله. ومع هذا أغناه الله عز وجل بعد أن كان فقيرا بعد غنى، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أمطرت السماء عليه كما في الصحيح نجم جراد من ذهب فجعل يكفوه في ثوبه، فقال له الله يا أيوب ألم تكن قد أغنيتك عن هذا؟ قال يا رب لا لما لي بفضلك عن فضلك. يوسف موسى عليه السلام يخرج هذا من فرعون، إذ إن رقبة موسى أقل ما كان مطلوبا من فرعون في تلك اللحظات لتربيه نسبيا من معيه، ولكون فرعون من بدايه امر موسى يشك في انه الذي ستكون نهايه الملك عليه، ويريد ان تستريح نفسه ويعلم انه مخلد في الملك وان احدا لا يعدله بزوال الملك. ومع هذا يخرج موسى قليلا ثم يلتجئ الى الله، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، فيأويه الله لما آوى إليه عليه السلام ويهيئ له مسكنا في بيت رجل صالح، قيل إنه شعيب نبي الله وقيل رجل آخر وهذا والله أعلم. ثم يهيئ الله عز وجل له حياة هنيئة موفقة وزوجة صالحة بل وولد. وهكذا جبر الخواطر، رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الله عليه بجبر خاطره، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فهل نسي رسول الله فضل ربه عليه؟ بل قام صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ان جبر الخواطر من اعظم ما يتقرب به المسلم الى ربه، ففاض كرمه على الكثير والصغير، الرجل والمرء، الغني والفقير، تأتي الجارية الصغيرة فتأخذ بيده تجر به أنحاء المدينة ليقضي لها حاجتها، ثم تترك يده ولا يبدأ هو صلى الله عليه وسلم بترك يده أو بفصل ونزع يده من يد الجارية الصغيرة. جرى بخاطره يلاعب الغلام الصغير ابن أبي طلحة، واسمه قيل اسمه وقيل اسمه كنيته أبو عبيد، يقول له يا أبا عبيد ما فعل الهوان؟ نفس الفاضي من الآن وهو من الأطفال الصغيرة، لا هو سيد الخلق وحبيب الحق، هو الذي استحق بجدارة ما وصفه الله به من قوله في شأنه يأتي بأم مكتوم بعد أن عاتبه الله فيه. ولو أن مثل هذا الأمر حدث شيء منه لمثلنا أو لنا في زماننا لكانت القطيعة بيننا وبين من حدث لنا مثل هذا الحدث الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم مكتوم. أنت السبب، أنت اللي فرحتني، أنت اللي شعرت بي أبدا. لم يفعل النبي ذلك ولم يعترف ذلك صحيحا لانه عتاب حبيب بن حبيب عبس وتولى. كان ياتيه فيقوم لياخذ بيده اعمى رجل مكتوب حسن رجل عام بالنسبه للرسول، اما بالنسبه لنا فليس عاميا. فوالله لخلافه رسل واحد من هؤلاء من طاغ امثالهم. ومع هذا يفرش له عباءته ويستقبله ويقول اهلا ومرحبا بمن عاتبني في الرب. جر الخلاص هذه سنته العمليه، ياتيه احدهم امر الرب انا امر النعم انا سالقى رسول الله. اعمل حسابك ان الصحابه كانوا على حدك تتعامل مع رسول الله. ليه؟ ليس خوفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، انما مع خوفهم من رسول الله بجلاله قلبه عند ربه يخافون ان يحدث منهم ما لا ينبغي فينزل القران فيهم. ومع هذا ياتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ترتعب وترتعش يداه. انا بين يدي رسول الله المكلم من السماء الذي يلقى جبريل ويكلمه الذي عرج به الى حيث لم يصل الى مكانه جبريل يرسله وامامه قرار مكانه. فيهدئ النبي صلى الله عليه وسلم من ضربه ويقول هون عليك فانما انا ابن امراتك كانت تاكل القليل المكه القليل قيل الخبز المعرض لحرارة الشمس، وقيل وهو الأصح أنه اللحم المقلد تجد ثمان أدوات كده للأطعمة لئلا يغسل اللحم. كانوا يشمسونه يعني يقطعونه ويعرضونه للشمس حتى يجف لتطول مدة بقائه، فإذا أرادوا أن يأكلوه طبقوه وهكذا. ولذلك سمعت أيام التشريط بهذا الاسم لهذا السبب. كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه الكرام رضي الله عنهم، ولهذا تعلموا هذا منه ونشروا اخلاقه الكريمه باقواله وافعاله رضي الله عنهم اجمعين. وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير سيد الانبياء وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. الامثله على ذلك اكثر من ان تحصي، ولكن بعد ان ذكرت لك ان هذا خلق يحبه الله وخلق به خير خلقه من الانبياء والمرسلين وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم تمثل بهذا الخلق العظيم، فماذا علينا ان نفعل؟ كيف اكون ممن يجبر خواطر الطيب؟ تجبر خواطر الناس بما استطعت. يعني ايه جبر الخواطر اصلا؟ يعني ادخال الشعور على الناس وعدم ردهم دون ان تحقق لهم ما يريدون ولو باقل كلمه بسبب عقولة أخلاقك معه. هو ده دور الخاطب. قلت إنها عباد، ودور الخاطب يتحقق بأقل أمن كما يتحقق بأعظم. فمثلا جر خاص لمريض يحتاج إلى علاج، ربما كلفك ذلك ألف أو أكثر، يقول هذا جر خاص أن تعطي، فإن لم تستطع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن على كل مسلم صدقة، وبين أن من الصدقة أن تعين بالحاجة المنوية. وذكر الخاطب، فإن لم تستطع فبكلمة طيبة. كلمة طيبة يمكن أن يكون فيها جر خاطب. أقول لك ولا تتعجب، قد تكون هذه الكلمة الطيبة ذات أثر في نفس الإنسان، تعمل في نفسه من العدل ما لا تعمله الأدوية لكلمة أيضا يحتاج إلى دواء. والله في بعض الحالات المرضية أصلا في الأساس تعود إلى حالات نفسية البعض. سيكون نوع من أنواع الاضطراب والقلق النفسي، وربما تمكن الشيطان منه، وربما زين له المعاصي وأعطاها الانتحار ولا كذا ولا كذا. تجب خاطره بكلمة هذا الصوت في إيد علم من إيد إن شاء الله ربك يخليك، والله لتلقين عظيم فضل الله، إنك عبد الرب الرحيم الكريم، يا أخي إنه أرحم بك من أمك عليك. وتديه آية من آيات القرآن وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتح له بذلك أبواب الأمل. والله يقوم من عندي هو أصفى ما يكون نفسه، بل ولو ربما حمل تلك الرسالة لينفع الله به من الناس من ينفع، وتكون أنت السبب بذلك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة لأنها صدقة، ليست صدقة مقصور أمرها كما يقولون كثير من الناس على الأموال لا، الكلمة الصدقة طيبة صدقة. جب خاطر الإنسان أن تلقاه وأنت مبتسم الوجه، هذه صدقة. تمسكك في وجه أخيك صدقة، مصافحتك لأخيك صدقة، جبر للخاطر. إذا وضعت يدك في يدك وشعر أخوك أنك فعلا تسلم عليه وأن قلبك يسبقك إليه أو يسبقه إليك، وصله من وضع يدك في يده من رسائل الود والعفو والحنون ما ربما تزول به عن صدره هموم لا يعلم ثقلها الا الله. جاءوا الخواطر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان احب الاعمال الى الله، قال احب الاعمال الى الله سرور ترشده على المسلم. ما ضرك لو استشعرت، ودي اسباب قيامك لجبر الخواطر. انت فعلا تدفع لنفسك الى ان تجبر خواطر الناس، اولا ان تستشعر انك مسؤول عن هؤلاء، واولى من تسال عنه اهل بيتك. جبر خاطر الزوجه لزوجها، والزوج لزوجها. الزوجه كانت الكلمه الطيبه في فصيحه بالقدر الكافي. الزوجان ينبغي عليهما ان يتمثلا تلك العباد، فان اخبر ما طلبت اسمعته ما يرضي ودعت له بخير فادخلت السرور على قلبه، وان لم يستطع ازالت عن صدره الهموم. يا كم اكلنا وشربنا والله عز وجل ما زال عنده الكثير، فهو جواب الكريم لا تبتئس، ستنخرط الازمه ويكون اليسر بعد العسر، والله عز وجل عظيم حليم كريم سبحانه وتعالى. ربما عامل قام بذنوبه، ربما لم تصلي فترة يوم في جماعة فكان من كذلك، ربما تكلمت أنا مع جارتي بكلمة عوقبنا بحرمانها طلبت منك وهكذا، ويكون الأمر منه كذلك. إن طلب منها ما طلب فلم تلبي يقول لها جزاك الله خيرا، أنا أعلم أن أعباء المعيشة وأمور البيت كبيرة وأمر الأولاد وتنظيم أمورهم ربما شغلت عن ذلك، وما كنت به أعظم عندي مما طلبته مما لم تقوم به نفسك. كم تزيل جبالا من الهموم عن كاهل المرء، وهكذا أولى الناس بمعروفك وجنبك بخاطرهم أهل بيتك لأنك مسؤول عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. لأول سبب يدفعك إلى أن تكون تابعا لخواطرك أولى أن تستشعر حدود المسؤولية عنهم أمام الله. خلاص لما ليس بإيد زوجي وأولادي ويذهب الناس إلى الجحيم أبدا. إذا فعلت ذلك فلتعلم أن المسؤولية دائرتها أوسع مما تظن. يعني أنا مسؤول عن غير أهلي؟ نعم، أنت مسؤول عن والديك وجنب خواطرهم، فإنهما فعلا معك ما يحتاجان إحدى كبريهما أن ترد لهما شيئا من جميلهما وفضلهما عليك، ولو بالكلمة الطيبة، وأن تفضلهما على من سواهما حتى زوجك وأولادك، فهذا حقهما عليك. فإن تسعى تظهرك شيئا ما، فمن كان معك في بيتك من إخوتك وأخواتك فإن الإحسان إليهما مما يدخل السرور على قلب الوالدين في حياتهما، ومما يسعدهما أن تطلع على ذلك بعد مماتهما. وللعلماء بذلك قول ليس هذا مجال بسطك. ثم جيرانك أنت مطالب بجنب خواطرك بإيمان، بحسن خلقك معه، بطلاقة وجهك له، بسؤالك عن والدك، بتصدقك عليه، أو أولى الناس بصدقتك بعد ذوي رحمك، بتعاهد أحوالك، بإعانة ضعيفك. وأكمل، ليست المسألة مادية فقط، بل التكاتف المعنوي وإحساسك بمسؤوليتك نحوه وإيصال تلك الرسالة إليه من أعظم ما يدفع خاطره. إن التحسن أحس فيه، ويا ليتني كنت يعني مستطيعا أن أفعل أكثر مما فعلت معك، فوالله ما يدفع شيء أفعله بعد حبي أحفظ بك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائم كان في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: ما زال يصيبني جبريل بالجان حتى ظننت انه سيغيظني. احفظ فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يحمل. قالوا خاض وخسر، ده النبي يخسر ثلاث مرات. قال وخصم: من هذا يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بواكته. يبقى نايم لك الله انك لي تصبح على يد ملك عملك. فلان آمن فيك، فلان هذا انسان ضعيف الايمان. يبقى ان تشعر بحدود مسؤوليتك، ثم ان تستشعر انك مسؤول عن المجتمع الاسلامي بهذه. سيبك من الحكام الكتاب يقول لك اغلى من الكلم الفلاني والله هنا المسؤول عنه وعن غيره. هكذا استشعر سلف الأمة الصالحة بحروب هذه المسؤولية، وما أخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو عفو الذات لربنا لخشيت أن يسألني الله عن أهل المسؤولية، ولكن لكل إنسان من المسؤولية على قدر ما يستطيع أن يقوم به. بما استطاع القيام به منها. فانت بتثبت تلك الدعاء فلا اقل من ان تتذكره في بواطن الاجابه عند فكرك بتصوبك في جوف الليل الاخر، ثلث الليل الاخر، فيما بين الاذان والاقامه، تذكره. فان فتح له الصدقه فتصدق عليها. واياك ان تعتبر ان هذا تفضل منك عليه، بل هذا حق اوجبه الله عليك له. وهذه اداء مسؤوليه انت مسؤول عنها امام الله بين يديه فيما يتعلق به. ولذلك السبب الثاني من الاسباب التي يعينك على ان تتعلق بهذا القرب، تقوم بهذه العباده، ان تستشعر فعلا ما أراد الله عز وجل منك نحو إخوانك، وماذا أراد الله مني نحو إخوانك؟ أراد منك نحو إخوانك أن تستشعر أنهم منك وأنك منهم. المجتمع المسلم بسيط واحد، حسب لا كذا ولا يزيد كذا، من القارة الفلانية وهذا عربي وهذا أجنبي، إنما المؤمنون إخوة. فإذا استشعرت أنه أخوك تخيل أخوك بينه وبين أولاد المشكلة وقد اعتدى عليه بالطرق، صدقني ستدخل صلاة الجمعة وتخرج من مجلس أخيك. مش هتقول اسمعني كده خليك أطلع صفوة عم بيقول مخطئ، لا، روح الشمعية في بيننا وبين أخيك حتى وإن كان بيننا وبينهما بينهما. فعلى قدر ما في قلبك من الخير لأخيك على قدر ما تكون الصفوة من مجتمعك له وإغاثتك إياه، فما بالك. وليس الذي يقول لك اخوه هو فلان ولا فلان، انما الذي يقول لك اخوك انما هو انما المؤمنون اخوه. ولهذا مسؤوليتك عن اخوانك المؤمنين في كل زمان ومكان تختلف باختلاف قلوب هذه المسؤوليه وباختلاف قدراتك على القيام بما استطعت القيام به لحظه. هل هناك من سبب آخر؟ نعم، هناك سبب آخر، استشعار ما عند الله من الجزاء. السبب الثاني هو أن تستشعر أن أخاك منك، وأنك أنت وهو وفلان وفلان، والذي من المشرق والذي من المغرب ممثلان نسيجا واحدا. أعد النبي قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، حديث أبي موسى رضي الله عنه، كمثل الجسد الواحد، حديث الرحمن بن شهاب الواحد، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والسقم. تخيل شوك يصيب الانسان في قلبه، ربما ثقل لسانه عن الكلام بسببه، وربما اصاب بصره بالعشب الشرورية ما اصابه بسبب سفاح راسه، وارتفعت حرارته ولا حصل ما حصل ما حصل، شوك وشوك الانسان، وربما عرض خطرها حتى تحد به الى وفاته. فكذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم منك نحو اخوانك ان تستشعر انك لست عضوا مستقلا او كيانا مستقلا، وانما انت عضو في هذا الجسد. الجسد كله ينفعل ويتالم لاصابه العضو، وان كان بينه وبين العضو المصاب ما بينه من المسافات. هذا ما ينبغي ان يكون المسلم. ولذلك رب العالمين يعبر في بعض المواضيع في القران عن المجتمع كانه نسيج واحد. يقول الله عز وجل: ولا تلمزوا انفسكم، ما ولا تعيبوا اخوانكم ولا تلمزوا اخوانكم انفسكم. وهل تتوقع ان الانسان يمكن ان يعيب نفسه؟ ان اعادته لنفسه بعيبه لاخوانه، فمن عاد اخاه كانما عاد نفسه. لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اخو مبين. هكذا ينبغي مسلم. ثم السبب الثالث الذي يدفعك الى ان تجبر خواطر الاخوان ولو باقل ما يمكن ولو بكلمه طيبه، ان تستشعر ان المساله سلف ودين، وان الديان لا يموت سبحانه وتعالى. اذا استشعرت هذا دفعتك الى جبر خواطر الناس ليجبر الله بالناس خواطرك في وقت تكون احوج ما تكون الى ذلك. فإن الله تبارك وتعالى لا يرجع ولا يرجع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس التعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشرك، ومن التعرف الى الله في الرخاء ان تقوم بحق اخوانك عليك. فاذا وقعت شقتي وجدت الناس يسالون والله لا اتركه لقد فعل ما احتمل. ولذا الان ستفعل لعشرات الناس معروفا يسخر الله لك به الاف بل ربما ملايينهم ليكونوا معك حتى لا تكون لوحدك. ودي حد عارف مجرد وقوف الناس الى جوانب يهون عليك مصابه. اسال الله عز وجل ان يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اقولكم بهذا واستغفر الله العظيم. أظن هم الآن لو يعني لو أن واحدا منهم في زمان لما قلنا عنه وليه مذكور ربنا، ولكن على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلمته التي تكتب بماء الباب: وكم مريد للخير لا يدرك. اذا فعلى الانسان ان يكون ايجابيا مع نفسه ومع اهل بيته ومع اخوانه، وان يعلم ان السرور الذي يدخله على اخوانه من اعظم القربات التي يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. والناس يختلفون في ذلك، من الناس من يلقي السرور عليه بكلمه تقول للناس حسنا، ومن الناس من تدخل السرور عليه بسمه كما قلت، ومن الناس من تدخل السرور عليه بصدقه، ومن الناس من تدخل السرور عليه بسؤاله عن حاله وحال عياله الى غير ذلك. فتقرب الى الله تبارك وتعالى من اجل اخوانك على حسب ما تيسر لك، وعلى حسب ما تيسر لك، واعلم انك مسؤول امام الله تبارك وتعالى عن نفسك، ثم عن اهل بيتك، ثم عن سائر عباد الله تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى، وان يستخرج منا ما يرضي عنا، وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، والصدق في والصدق في القول والفعل، والقصد في الغنى والفقر. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعلن بفضلك رايه الحق والدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واكرم شهدانا، واقتل عيوننا، وبدل وجوهنا، وارفع في الجنه درجاتنا، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم.